واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. كما قلت، هذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد رحمهم الله تبارك وتعالى. وفي بعض الروايات زادت الألفاظ واختلفت، والحديث كما قال الترمذي رحمه الله هو حديث حسن صحيح، وله طرق أخرى بعضها ضعيف وبعضها فيه حسن أو فيه قبول. هذا الحديث كما نرى حديث عظيم، مما يجب على المسلمين أن يعتنوا به ويفهموه ويطبقوه. وكما سمعتم من الحديث أنه يتكلم عن علاقة العبد بربه، علاقة العبد بربه. هذا الحديث تحدث به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. فهنا لم تأتي رواية تصرح بأنهم يركبون على دابة أو لا، حياكم الله أخي، لكن يحتمل أنهما يركبان أو يمشيان. فيحتمل الكلام أن ابن عباس رضي الله عنه يقول: كنت خلف النبي، إن كان راكبا أو إن كان ماشيا. وهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم في السير مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما. وابن عباس كما نعرف هو ترجمان القرآن، حبر الأمة، الذي آتاه الله تبارك وتعالى من فضله في فهم التفسير، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين. فكان حريصا على ملازمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، ينادي هنا على ابن عباس رضي الله عنه لأنه كان صغيرا. وجاء في بعض ألفاظ الحديث الأخرى: يا غويلم، يا غويلم بضم الغين، وهي تصغير غلام. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. وهذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحرصه على تعليمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، ورب أصحابه على العلم الصحيح، فقال له: إني أعلمك كلمات. والعلم كما نعرف هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إذا قلت في شيء أنا أعلمه أي أدركه إدراكا وأحيطه علما من جميع الجوانب، وإن كان بعض الأمور يطلق عليها العلم بدون الإحاطة. وهنا يفرق بين العلم وبين المعرفة، في أن العلم لله تبارك وتعالى، والمعرفة يوصف بها العبد. لذلك الملائكة رضي الله عليهم السلام لما أمرهم الله تبارك وتعالى أن أو أمر الله تبارك وتعالى آدم أن يخبرهم بالأسماء التي علمها الله تبارك وتعالى إياه، ورأوا ذلك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والعزو هنا لله عز وجل في أنه صاحب العلم ويعلم كل شيء، ويعلم كل شيء. إن شاء الله. الله تبارك وتعالى عالم عليم، وغيره من العباد يوصفون بالمعرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس رضي الله عنهما: طيب هل الصوت واضح أم في تقطيع؟ خير إن شاء الله. طيب لعل الآن يكون الأمر أفضل إن شاء الله. فكما قلت أن العلم والمعرفة والفرق بينهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لابن عباس رضي الله عنهما أنه ينصحه، وهذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقال له: إني أعلمك كلمات. وذكر له ذلك لأجل الانتباه، لينتبه أنه سيلقي عليه بعض الكلمات المهمة. هكذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. هذه جملة فيها الحفظ، أي أنك إذا حفظت حدود الله وشريعة الله وأمرت بالمأمورات وانتهيت عن المنهيات، بذلك تحقق الحفظ. لذلك قال: احفظ الله يحفظك، أي إذا حققت هذه الأمور وحققت هذه الأوامر من الله تبارك وتعالى واجتنبت النواهي، فبذلك يكون الأمر فيه أنك تحقق هذا الأمر. احفظ الله يحفظك. فالأمر هنا بحفظ الحدود والحقوق والأوامر والنواهي. فإذا جاءك أمر تمتثل إليه، وإذا جاءك نهي تنتهي عنه. هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة. والله تبارك وتعالى قال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فهذا يدل على أن الذي يقوم بشرع الله عز وجل يدخل في هذا القول: احفظ الله يحفظك. فجاء هذا القول بالمحافظة والحفظ المحافظة. طيب الصوت واضح؟ طيب الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، يعني الغرفة على البلتوك ربما يعني يكون في بعض الأمور، والله المستعان. طيب الآن أوضح يا إخوة. طيب الحمد لله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. إذا فعلت هذا يحفظك الله تبارك وتعالى. فالجزاء من جنس العمل، كما قال الله تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وقال أيضا: فاذكروني أذكركم. وقال أيضا: إن تنصروا الله ينصركم. فالجزاء من جنس العمل، من يحفظ الله يحفظه. فهذا أمر نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه لابن عباس رضي الله عنه. لذلك قال: لينتبه أولا إني أعلمك كلمات. ثم قال: احفظ الله تجده تجاهك. فهذا أيضا تحقيقا كما قلت في المرة أو الكلام في حفظ الله تبارك وتعالى الأول، احفظ الله، هو هنا أن تأمر بأمر الله وتنتهي عما نهى الله عنه. وقوله تجده تجاهك أي تجده أمامك، يدلك على كل خير ويقربك إليه ويهديك إليه. هذا لمن يحفظ الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهو يظل معهم. ويكون دائما في عونهم في ذلك احفظ الله تجده تجاهك. المعية التي جعلها الله تبارك وتعالى لعباده، وقال الله تبارك وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال أيضا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذا يدل على أنك إذا حفظت الله تبارك وتعالى تجده دائما معك بعلمه وقدرته ومعيته دائما. هذا لمن حقق هذا الشرط. ثم قال: إذا سألت فاسأل الله. وهنا عن السؤال، فالسؤال الذي فيه يدخل تحت مسمى العبادة التي لا ينبغي لأحد إلا الله تبارك وتعالى. وهناك سؤال لغير الله فيما قد أجازه الله تبارك وتعالى للعباد. فالأول: إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت الله تبارك وتعالى حاجة فعليك أن تسأل الله تبارك وتعالى، لأنك في حاجة إليه، مفتقر إليه، فقير وضعيف لا تقدر على شيء، ولا حول لك ولا قوة إلا بالله. فأنت إذا سألت في طلب حاجة أو دعاء أو غير ذلك تسأل الله تبارك وتعالى، ولا تسأل المخلوق، لأنه مثلك لا يقدر على شيء ولا ينفع ولا يضر، والله تبارك وتعالى هو الذي يقدر الأقدار وهو الذي يرزق. وجعل سؤال بعض العباد فيما يقدرون عليه إذا طلب منه شيء، لابد أن يقدر عليه، ولابد أن يكون هذا المسؤول حي، لأن كثيرا من عباد القبور يسألون أصحاب القبور وهم موتى لا ينفعون ولا يضرون. فإذا سألت فاسأل الله، وهذا تحقيق للعقيدة الصحيحة بخلاف الفرق الضالة والمشركين الذين يسألون غير الله تبارك وتعالى. وفي ذلك آيات كثيرة، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فحب هذا لغير الله لهذه الأنداد جعلوهم يسألونهم من دون الله تبارك وتعالى. فإذا سألت فاسأل الله، يدخل هنا دعاء الطلب ودعاء العبادة، وهما لله تبارك وتعالى. إذا دعوت الله عز وجل سواء في الدنيا وفي الآخرة فالدعاء لله عز وجل، والطلب منه أيضا. فإذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. أيضا الاستعانة هنا من أنواع العبادات، والاستعانة هي طلب العون، لذلك نحن لما نصلي نذكر في الصلاة بقراءة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك. فالاستعانة لا تكون إلا بالله طلب العون، ولا يطلب إلا من رب الأرباب ملك الملوك القادر على كل شيء. وفي ذلك توكل على الله عز وجل في الاستعانة، أنت تستعين على أحد لكي تتوكل عليه في هذا الشيء، وهذا لا يجدر بك أن تتوكل على أحد إلا الله عز وجل. لذلك جعلت الاستعانة بالله عز وجل فقط. وأيضا ربما تستعين بشخص في أمر دنيوي هو يقدر عليه، هذا مما أجازه بعض أهل العلم وهذه الاستعانة قاصرة على شيء معين. كان أحد يفعل شيئا فيطلب استعانة من أخ له أن يساعده في شيء، أما الاستعانة بمعناها ومفهومها العام وطلب العون الذي هو حق لله تبارك وتعالى لا يطلب إلا من الله عز وجل. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وهذا تحقيق الإخلاص لله عز وجل. وهنا الإيمان بالقدر أيضا، حتى لا يقول أحد بأن لما لم يصب الذي بجانبي وأنا الذي أصبت، وهذا الذي سيأتي في الحديث القادم أو رواية الحديث القادم. وأيضا لتعلم علما يقينيا أن الأمة كلها ولو اجتمعت والإنس والجن على أن ينفعوك بشيء ولم يكتبه الله تبارك وتعالى لك ما يغير شيء وما ينفعوك بشيء قط، لأن الله تبارك وتعالى كتب المقادير وعلم كل شيء، وليس هناك مخلوق يستطيع أن ينفع أو يضر إلا بإذن الله عز وجل. لذلك قال الأمة من أولها إلى آخرها لن يستطيعوا أن ينفعوا أحد بشيء إلا ما قد كتب له، هذه الأقدار كتبت قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولذلك كان الاعتماد والتوكل والسؤال وغير ذلك من أنواع العبادات حق لله تبارك وتعالى، وهنا تحقيق الإخلاص والنهي عن الشركيات والنهي عن الإنصات أو السماع للمنجمين والسحرة والكهان الذين يقولون بالتبشير بكذا وكذا أو غير ذلك وهم لا يعلمون الغيب، فالحذر الحذر. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالضرر أو الخير والنفع والشر والضرر قد كتب هذا، قد كتب هذا في اللوح المحفوظ وعلمه الله تبارك وتعالى. فلو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتب عليك، في صوت فلو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما أراده الله لك أو ما كتبه الله عليك ما استطاعوا أن يضروك، ولو اجتمعوا على ذلك حياتهم كلها. ودفع الضر جائز، ومحاولة رفع البلاء جائز بالدعاء، ومحاولة دفع الضر أيضا جائز بصده لو جاء ضرر لأحد في شأنه أو في أموره وله أن يصد هذا الضرر صده ولا يستسلم له ويقول هذا كتب علي فما أفعل شيء، لكن أمرنا أن نأخذ بالأسباب. معنى ذلك أننا لا نعتمد اعتمادا خاطئا في عقيدتنا، لأن الأصل أن نتوكل على الله ولا نتواكل. هناك فرق بين التواكل والتوكل. الذي يجلس في بيته ويقول انتظر الموت هذا مخطئ، والذي يقول بأن ما دام كتب كل شيء، كل شيء كتب وما في شيء من عمل أعمله مثلا يفيد فلا أفعل شيء، فهذا لا يأخذ بالأسباب. فهذه الأمور التي كتبت علمها الله تبارك وتعالى أنك ستفعلها، فكتبه الله تبارك وتعالى إما لك أو عليك، وعليك أن تأخذ بالأسباب. لذلك كان ما من شيء أو ما في شيء يرد القضاء إلا الدعاء. القضاء الذي قضي في أمر معين ربما يرفع أو يتأخر بسبب الدعاء، فلا يتواكل العبد ولكن يتوكل، يأخذ بالأسباب دائما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن ما كتبه الله تبارك وتعالى قد انتهى، فالأقلام رفعت والصحف جفت، ولا تبديل لكلمات الله، ولا يستطيع أحد أن يغير في قدر الله ولا فيما كتبه الله تبارك وتعالى. فجفت الصحف بعد الكتابة ورفعت الأقلام عنها فما يضاف فيها شيء. وهذا دليل على أن كل شيء كتب قبل أن تخلق السماوات والأرض، الله علم ذلك وكتبه. نعم. والرواية الأخرى احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني هذا أيضا معنى هذه الرواية يدخل أيضا في المعنى الرواية الماضية، أنك إذا تعرفت على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالأصل في معرفة الله تبارك وتعالى الرخاء والشدة، وليس في الشدة فقط كمشركي الجاهلية أو المشركين الأولين، كانوا يعرفون الله في الشدة فقط ولا يعرفونه في الرخاء. لذلك كانوا مشركين، فعلينا أن نعرف الله تبارك وتعالى في الرخاء وفي الشدة. فإذا عرفناه في الرخاء يعرفنا في الشدة، أي يساعدنا ويقوينا ويثبتنا على الحق في هذا الوقت. فأنت في صحة وعافية، وأنعم الله تبارك وتعالى عليك بنعم وافرات، فعليك أن تحمده وتعرف قدره. فإذا جاءك الشدة أو جاءت الشدة ثبتك الله تبارك وتعالى عند ذلك. تقديم الخيرات مطلوب. ثم قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا بيان مثله معنى الرواية الأولى. فقدر الله تبارك وتعالى إن أصابك فهو يريدك أنت وليس يريد أحدا غيرك، فعليك أن تحمد الله تبارك وتعالى ولا تتسخط ولا تقول لماذا هذا لم يصبه شيء وأنا أصابني. وهذا كثيرا نسمعه، وإنما إذا أصابتهم مصيبة يقولون دائما إنا لله وإنا إليه راجعون. والله تبارك وتعالى بنى أو أمر ببناء بيت الحمد للذي مات ابنه فحمد الله واسترجع، حمد الله واسترجع فبنى له بيت الحمد. فالله تبارك وتعالى يحب من العبد أن يحمده، لأنه لو تسخط وقال ولماذا أنا أصاب فهذا قدر الله تبارك وتعالى، ويريد لك أن تبتلى ليعلم منك إن كنت صابرا أم لا. وهذا تحقيق الإيمان. فما أخطأك إن كنت جالسا في مكان فحدث شيء لمن بجوارك فلا تقول أن هذا لما لم يصبني أنا، فهذا ابتلاء أو هذا قدر أصاب هذا بعينه، لأن الله تبارك وتعالى يريد ذلك وقدر عليه ذلك. وأيضا إذا أصابتك ولم تخطئك أو لم يخطئك القدر وهكذا. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر. واعلم أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذه جمل فيها الحث على الصبر وأن النصر قريب، ومن ينتصر ينتظر الصبر، أو من يصبر ينتظر النصر، لأن مع كل صبر تصبره في حياتك أو في غير ذلك تحصل من الأمور الخير الكثير. فقرن النصر مع الصبر، الذين يصبرون يأتيهم النصر سواء ضيق عليهم أو غير ذلك، فيأتي نصر الله تبارك وتعالى. ألا إن نصر الله قريب. وقوله وأن الفرج مع الكرب، دائما يأتي الفرج والتوسعة بعد الضيق، وأن مع العسر يسر، وأن مع العسر يسر. دائما الشيء الصعب يأتي بعده شيء سهل، لأنك صبرت على ذلك وتوكلت على الله وعرفت وأيقنت بأن هذا لم يكن ليخطئك وهذا قدرك، فتأخذ بالأسباب وتنتظر الفرج واليسر، كما قال الله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلابد لكل سامع لهذا الحديث أن ينتبه لهذا الحديث، وإن كان يحتاج لشروحات والكلام فيه من أمور الدين يخرج منه الفوائد والضرر، فوجب علينا أن نفهم هذا الحديث فهما صحيحا، فيه بشارات وفيه اعتقادات وفيه تأصيل صحيح للعقيدة وكيف نؤصلها، فهذا بارك الله فيكم. اكتفي بهذا، وأسأل الله أن ننتفع بهذه الكلمات، نسأل الله لنا ولكم القبول والفلاح، تقبل الله منا ومنكم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.